داخل المفترق ذي الاتجاه الدوراني ألف أترك الأولوية إلى اليمين ب أمر دون أن أترك الأولوية. أعيد، داخل المفترق ذي الاتجاه الدوراني ألف أترك الأولوية إلى اليمين ب أمر دون أن أترك الأولوية.